قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل ما لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، ها نحن أولئي نلتقي على الخير والمحبة لنتزود من آيات القرآن الكريم، تلكم الآيات التي لا تنقضي عجائبها ولا يشبع أحد من تردادها، ذلك من خلال سورة كريمة هي سورة النساء، ومن خلال الآية التي ذكرنا منها وأخذنا منها القراءات القرآنية مع التوجيه. ها نحن أولئك إذن بفضل الله عز وجل نلتقي عبر الحلقة 28 من حلقات هذه المادة المباركة، مادة التفسير. والآية التي معنا هي 94، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أو فتثبتوا، قراءتان سبعيتان متواترتان، فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية هي حقيقة، وقد عشنا مع جزء من أجزائها الكريمة خلال الحلقة الماضية، وأخذنا كما ذكرت قبلا شيئا من القراءات أو القراءتين فتبينوا ولمن ألقى إليكم السلام. قبل الشروع في صلب الدرس لا بد أن نتذكر ونذكر عناصر الدرس. فأما العنصر الأول فهو سبب النزول، سبب نزول الآية، وهي قوله تعالى أيها الذين آمنوا لا تقول إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وأما العنصر الثاني بيان بعض المفردات كقوله تعالى إذا ضربتم، إذا ضربتم. وأما العنصر الثالث بعض الأحكام والمعاني التي اشتملت عليها الآية الكريمة. وأما العنصر الرابع تفسير الآية تفسيرا عاما. هذه العناصر فلنستعرضها ولنستعرض المباحث ونسير كما سرنا قبلا، كما سرنا قبلا. فأما سبب نزول الآية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، فهناك أكثر من رواية، لكن رواية الإمام البخاري وهي مقدمة على غيرها، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل في غنيمة له، يعني غنيمة غنيمات يعني، فلاحقه المسلمون فقال السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله الآية، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. إذن يعني سبب النزول الذي عند البخاري يبين أن هذا المقتول، هذا المقتول أظهر رمزا مما يدل على أنه دخل في هذا الدين، دخل في هذا الدين. وأما المسلمون المجاهدون الذين قتلوه فظنوا أن الرجل ما قال هذه العبارة وهي السلام عليكم إلا هروبا من القتل، وإلا اعتصاما بها بالكلمة من أن يناله شيء، فقتلوه واستاقوا غريماته أو يعني حلاله، وعند ذاك أنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. إذن هذا هو سبب نزول الآية الكريمة. وحقيقة يعني هل يتصور أن يقع هذا دائما؟ الذي يظهر أن هذا السبب أو أن هذه الصورة لا تكون مضطردة دائما. لما؟ لأننا نعلم بالضرورة، ونحن نقول إن القرآن الكريم في معرض تفصيل الأحكام فلا يجعل مجالا لمجتهد، لا اجتهاد مع النص. فطالما الأمر كذلك فهذه الصورة على ندرتها قد تقع أن مثلا المسلمين الفاتحين يريدون دخول بلد فيقابلهم شخص ويقول السلام عليكم، أو أي رمز، كان يحمل المصحف مثلا، أو مثلا كأن يرى وهو يصلي. هذا كله يدل على أن الشريعة الإسلامية الغراء إنما تجعلك حكما على الظواهر لا على الضمائر. فعالم الضمائر عند الله عز وجل إن أظهر رمزا يسيرا يدل على أنه مسلم، يدل على أنه مؤمن، فهو يأخذ أحكام المسلمين وأحكام المؤمنين. لماذا؟ لأنه أظهر شيئا، إن أظهره خوفا أو تحصنا من التبعات فهذا يدلك على أن دينه هش، على أن دينه هش. وإلا من يعتقد دينا أنه هو الصحيح وأنه مستعد أن لا يتنازل عنه بحال تحت السيف أو المال أو كذا، ففي الغالب أن من اعتقد صحة دينه في الغالب لا يتركه حتى لو وإن ذبح. لكن من كان مذهبه أو دينه يعني هشا على حد قول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لذا نجد دائما من لا يثقون في دينهم كأن يكون الدين مفروضا عليهم. ولا إكراه في الدين، في الإسلام لا يوجد شيء اسمه الإكراه أبدا، هو بالخيار. إن كان مسلما بالأصل فهذا لا شك أنه مسلم، وإن هو حاول أنه كذا هذا يعتبر مرتدا وله حكم. أما من كان على دين، والأديان كلها كما نعلم هي في الأصل، أعني الأديان السماوية في الأصل سليمة صحيحة، أما وقد نسخ الإسلام ما قبله فكل ما قبله تبع للإسلام، يعني يتبع الإسلام لأن الإسلام هو الناسخ. فإذا كان هذا أعني به صاحب الدين يرى أن دينه يعني كمن يعتقد أن مثلا النصرانية دينا له وكذا، هذا خلاص، هذا لا تستطيع أنت في في في أحلك الظروف، ولا يتنازل، لا يقول إنه أنا مسلم، يقصد أن يعني أنه هو مسلم، إنما يعني أصحاب المذاهب المنحلة المنحرفة اللي فيها لف ودوران وكذا، ساعة يقول لك والله أنا كذا، ساعة كذا، ساعة كذا، ومن يعتقد عقيدة يجهرها، ما المشكلة، يجاهر بعقيدته، ولا سيما أقصد يجاهر بعقيدته، عقيدته الصحيحة لا عقيدته المنحرفة. أما يعني العقائد المنحرفة فلا يجوز إظهارها في البلاد الإسلامية، على معنى التصادم. أما أن يكون هناك مثلا للتدارس إلى آخره، ويعرفون حقيقة الدين وقد يدخلون في الدين، فهذا شيء لا شك أنه معلوم وله باب. نأتي إلى المفردات. إذن هذا السبب، سبب نزول الآية، وقد أخرجه البخاري. قوله المفردات، إذن العنصر الثاني المفردات، قوله تعالى إذا ضربتم، الضرب إيقاع جسم على جسم قصدا للتألم أو الإيلام، أو هو إيقاع شيء على شيء، والضرب السير في الأرض لتجارة أو غزو، السير في الأرض لتجارة أو غزو. حقيقة تأملت على جراح السرعة وأنا أتلو الآن هذه المفردة، أن القرآن يستعمل الضرب دائما في الانتقال، في الانتقال. نعم، في قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فلاحظوا إذن استعمل الضرب، أو من لوازم الضرب فيما يظهر ها، من لوازم الضرب الانتقال. ثم أيضا في قول الله عز هنا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني كأن أيضا الجهاد فيه انتقال، انتقال من البلد الإسلامي الذي هو طبعا يعني هنا المدينة النبوية، خرجوا يجاهدون في سبيل الله، إذن هذا ضرب في الأرض، إذن الجهاد ضرب في الأرض. هل يطلق على مطلق السفر أنه ضرب في الأرض؟ يعني وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إذا سافرتم يعني، نعم كذا، إذا سافرتم. فإذا يؤخذ من الضرب على أن الضرب في الأرض أيا كان المقصد وأيا كان المرمى، فإن من لوازم الضرب الانتقال، سواء كان هذا الانتقال سفرا أم جهادا أم سياحة، يعني نحن أم عملا أم بعثة إلى آخره. المهم يعنينا أن المادة دائرة على الانتقال، الانتقال قد يكون الانتقال حسيا إذا ضربتم في سبيل الله، إذا ضربتم في، وقد يكون وقد يتصور المعنى المعنوي، نقول مثلا في كلامنا وضربوا أو وضربت له أجلا، قدرت له أو وقدت له أجلا، نقول ضربت له أجلا، ضربت له أجلا، وهذا موجود، يقال فضرب له أجلا أي مدة. فإذا يتصور الضرب في المعنى وفي الحس، في المعنى وفي الحس، أي ما كان فهو انتقال، على كل المادة دائرة على الانتقال. طيب، هذا هو العنصر الثاني. العنصر الثالث بعض الأحكام والمعاني التي اشتملت عليها الآية. من تلكم الأحكام والمعاني، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فيتصور القتل العمد. اختلف العلماء في صفة المتعمد في القتل، فقال عطاء والنخعي هو من قتل بحديدة كالسيف وغيره، وقالت فرقة المتعمد أو المتعمد كل من قتل بحديدة كان القتل أو بحجر، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور، يعني القتل أيا كان بأي آلة استعملت، بصاروخ، بقنبلة، بحديدة، بقلم، بعقال. العقال يقتل، نعم يقتل. نتذكر واقعة وقعت يوما من لعلها من 5 سنوات 6 سنوات، أحد الناس ضرب شخصا بالعقال فقتله. طبعا هنا يعني هل العقال في العادة يقتل؟ هو لا يقتل، يؤلم إيه، لكن لا يقتل. لكن قد يكون أن الإنسان هذا مثلا ارتاع وش من القبيل، نعم. فأيما كان الأداة المستعملة في القتل فهذا كله يعد قتلا عمدا. واختلف العلماء في قاتل العمد هل له توبة. فروى البخاري عن سعيد بن جبير قال: رحلت إلى ابن عباس فسألته عنها، عن هل يعني التوبة، يعني توبة القاتل، فقال: نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا، هي آخر ما نزل، وما نسخها شيء. وذهب جماعة من أهل العلم منهم ابن عمر وغيره إلى أن له توبة، وهذا هو مذهب أهل السنة وهو الصحيح، خلافا للمعتزلة، وأن هذه الآية مخصوصة، ودليل التخصيص آيات وأخبار. قوله تعالى: فتبينوا، أي تأملوا، فتبينوا أي طيب، يعني حقيقة ابن عباس رضي الله عنه روي عنه أن جاءه رجل فقال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألي القاتل توبة؟ قال له: لا. جاءه بعد قليل شخص آخر فقال له، قال: يا ابن عباس، ألي القاتل توبة؟ قال: نعم. فعجب الجالس فقال: يا ترجمان القرآن، سألك الأول فأجبته بأن لا توبة له، وسألك الثاني فأجبته بأن له توبة، فقال له: لقد قرأت في عين الأول القتل. يعني جاين هذا بيشوف شغلة، يأخذ الفتوى يروح يشوف شغلة، أما هذا فهو جاء متعلما مسترشدا. فاختلف الجواب لاختلاف النيات. طبعا هذا لا لا لا, لا هذا ابن عباس، ما هو بأي إنسان. فإذا يعني الذي عليه جمهور العلماء مع الوعيد الوارد في قتل المؤمن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأنا قلت لكم بتتبع واستقصاء القرآن يعني لم يكن لهذه العقوبة نظير إلا في قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلكن هنا الوعيد يعني لا يقبل إلا أن ينخلع قلب الإنسان. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ لم يبقى شيء. من لعنه الله فمن أين سينال الهداية؟ هذا خاب وخسر. من غضب الله عليه خاب وخسر. من أدخل جهنم عياذا بالله خاب وخسر، ونعوذ بالله من ذلك كله. فإذا مع هذا الوعيد الشديد ومع هذه العقوبة العظيمة التي تهز الجبال هزا، التي لا يستطيع الكمي والمقدام إلا أن يسجد لله عز وجل سائلا منه الهداية وعدم الوقوع في هذه الجريمة النكراء، إلا أن أن أن أن أن أن أن أن أن إلا أن إلا أن لمن ابتلي وسفك دم امرئ مؤمن مسلم فهذا إن تاب ودفع الدية وحرر الرقبة فعندها لعل الله يتوب عليه لعل الله يتوب عليه، مع علمنا معشر أهل السنة والجماعة أن من تاب من ذنب تيب عليه، إلا الشرك إن مات عليه، الشرك إن مات عليه فهو في جهنم، أما إن تاب قبل الغرغرة فهو إن شاء الله توبته مقبولة. إذن فالمعتزلة يرون كعادتهم ووفق قواعدهم المقررة الخمسة من أن صاحب الكبيرة ما له نصيب، خلاص إن مات خلاص ما إلى جهنم مباشرة، تاب ما تاب ما لم علاقة. فلذا أهل السنة والجماعة يقولون لا، يقولون من تاب أمره إلى الله عز وجل، لكن توبته إن صحت فإن شاء الله يعني يعد تائبا. وربك الغفور ذو الرحمة، وربك سبحانه وتعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وذلك الدهر كله، فلله الحمد والمنة. نعم، قوله تعالى فتبينوا أي تأملوا، يعني لاحظوا العبارة الكريمة فتبينوا. نحن نعلم التبين يعني فيه عمق، ولذلك قلت لكم يعني كان ابن عباس رضي الله عنه نفاذا، ففيه عمق وفيه تأمل وإعمال للفكر وللذهن. نعم، قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، يؤخذ من الآية أن المسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله، فإن قال لا إله إلا الله لم يجز قتله، لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله، فإن قتله بعد ذلك قتل به، وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام، وتأولوا أنه قالها متعوذا وخوفا من السلاح. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا. إذن إن لقي المسلم الكافر وهو لم يعرف ولم يكن ثمة شيء يدل على أنه أسلم فقتله فلا إشكال، وهذا هو الأصل حقيقة يعني. وأما إن وجده مثلا، يفترض صورة أن مثلا بين المسلمين والكفار وكذا محاربة، فلقي واحد مثلا قال أنا مسلم، يا ناس أنا مسلم، فإذا لا لا لا يجوز، قال لا إله إلا الله محمد رسول، خلاص لا خلاص يعني، هذا يدل كل ذلك من علائم أنه قد أسلم. وأما نعم، إنه إن قال لا إله إلا الله هذا الكافر مثلا وقتل هذا، فإنه يقتاد به، فإنه يقتص منه. لماذا؟ لأنه خلاص أنت، وكما قلت لكم هذا الدين العظيم يعنى بالظواهر، أنت لك الظاهر والله يتولى السرائر، لا تبحث عن الظاهر في شيء، لست ملزما. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، الله عز وجل لو أراد هو سبحانه وتعالى، ولكن مشيئته وإرادته اقتضت على أن لا يجبر سبحانه وتعالى أحدا على الإيمان، وإلا الخلق كلهم عبيده سبحانه وتعالى. واستنكار وهذا التقريع من النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة مع أنه حبه وابن حبه صلى الله عليه وسلم، مع ذلك قال له ما قال. قوله تعالى: تبتغون عرض الحياة الدنيا، أي تبتغون أخذ مالي، ويسمى متاع الدنيا عرضا لأنه عارض زائل غير ثابت، وجمعه عروض وجمعه عروض وجمعه عروض. حقيقة هذا ما تيسر ذكره أو ما تيسر أخذه من الآية التي معنا، ولعل بقية تبقى إلى الحلقة القادمة. هذا والله أعلم وأحكم وأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة، والصلاة والجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.